أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله Mm-hmm. وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة لو ظلموا أنفسهم ذكروا لا أظلم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء لا تجري من تحتها. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد قد خلت من قبله رسل وما محمد إلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثوابا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله تعالى والله يحب المحسنين ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.